رضي الله عن الجميع قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. هذه الأحاديث كلها ذكرها رحمه الله تعالى في باب الصبر عن البلاء، وهو يوضح أن سيرة الأولين والآخرين مع الإيمان سيرة واحدة، كما قال سبحانه وتعالى حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فما يحسب واحد أبدا أنه يدعي الإيمان ثم يترك بلا ابتلاء، فالابتلاء مقارن للإيمان، ويبتلى الرجل على قدر دينه، فإن وجد في دينه صلابة ضعف له في البلاء، وإن وجد في دينه رقة أي ضعف ابتلي على قدر دينه. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم بيان للطريق الذي يسلكه المؤمن، فلا يظن المؤمن أنه يوم أن يؤمن ستنزل عليه بركات من السماء ومن الأرض ظاهرة حسية، وإذا دخل بيته وجد الآيات أمامه، وإذا خرج إلى الناس يكلمهم إذا بالناس جميعا يقبلون رأسه ويديه ولا يشعر مع الناس بشيء من الابتلاء. هذا ليس من فقه المسلم الذي يعلم طبيعة هذا الدين، فإن إبليس يسلط على المؤمن أعوانه وجنوده. لهذا ما وجه أحد لا من الأنبياء ولا من العلماء والدعاة إلا وقد ابتلي، وهي السجون تفتح أبوابها لهم. الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه الأمة يبتلى بلاء تعلمونه، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كذلك يبتلى حتى يموت في السجن، والبخاري رحمه الله تعالى وهو محدث هذه الأمة يبتلى حتى يطرد من بلده، وقبل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان صادقا أمينا يوم أن كان لا يدعو إلى شيء، لا يقول لهم اتركوا هذه الآلهة ولا اتركوا هبل ولا اللات ولا منات، فيوم أن جاء بالرسالة وأنزل الله سبحانه وتعالى عليه النبوة إذا به يبتلى حتى يخرج صلى الله عليه وسلم من مكة، تضيق مكة به، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا عيسى عليه السلام الذي دعا قومه أيضا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ما جريمة عيسى حتى اجتمع الناس على قتله وأرادوا قتله لولا أن الله سبحانه وتعالى رفعه وألقى الشبه على رجل آخر فقتلوه، وقيل هذا الرجل الذي قتل هو الذي كان يحرض على قتل عيسى عليه السلام، فلما دخلوا لقتل عيسى رفع الله عز وجل عيسى وألقى الشبه شبه عيسى على هذا الرجل المحرض، فدخلوا عليه فوجدوه كأنه عيسى فقتلوه. فما ذنب عيسى أن يقتل؟ وما ذنب موسى صلى الله عليه وسلم أن يؤذي هذا الإذاء الشديد حتى يضطر إلى البحر فيفر هو ومن معه من العصابة المؤمنة، ولولا أن الله سبحانه وتعالى نجاه ومن معه وأغرق فرعون ومن معه لكان أمر آخر، حتى قال اتباعه أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني نحن في إذاء دائم. وهذا إبراهيم عليه السلام ما ذنبه حتى يسلسل ويكتف وتوقد له النيران فيلقى فيها؟ أما تسأل نفسك لماذا هذا كله؟ ما قتلوا ولا سفكوا دما ولا قطعوا رحما ولا فرقوا مالا ولا غصبوا عرضا ولا قبلوا رشوة ولا اعتدوا على جار ولا كذبوا حديثا ولا كتموا صدقا ولا خانوا أمانة. ما جريمتهم؟ جريمتهم أنهم يدعون إلى الله. وماذا يضرك حينما تدعى إلى الله الذي خلقك سبحانه ورزقك؟ أيضا هذه فاخرة، أيضا هذه تحتاج إلى معاندة ومعارضة، أن تفرض الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهو خلقك ورزقك وأمدك، وما بك من نعمة إلا منه. سبحان الله، لو جاءك رجل الآن كل يوم في الصباح تجد الباب يدق فتفتح الباب، فإذا رجل قد حمل نفسه كل شيء مما تطعمه اليوم وتشربه اليوم وتلبسه اليوم وتنفقه اليوم، قال هذه مصاريف، هذه 100 جنيه مصاريف اليوم، وهذا أرز، وتلك دجاجة تأكلها أنت وأهلك، وهذا مصاريف الأولاد في المدرسة، وهذا كذا، وأنا على انتظار لو احتجت شيء غير هذا فأنا تحت أمرك. اليوم الثاني يدق بابك فإذا بي يفعل معك ذلك، الثالث الرابع العاشر، ما قدر هذا الرجل عندك؟ ما قدر يا ترى سيكون؟ ولو جاء رجل يحاول أن يفسد بينك وبين هذا الرجل، قال لا هذا رجل سيء لا تفتح له الباب، هذا رجل كذا، ماذا ستفعل فيه؟ ستقوم على رأسه ضاربا سابا، والله ما رأيت منه إلا كل خير، وإنك حاقد علي مستكثر علي النعمة، تريد أن تحول بيني وبين هذا الرجل الذي ما ذقت النعمة ولا الراحة إلا يوم أن تعاهدنا. فإذا كان هذا الرجل يعطيك هذا الجزء الذي لا يساوي شيئا، ولو أنه فعل ما فعل فلا يستطيع أن يحول بينك وبين مرض، فلا يدفع عنك مرضا ولا يأتيك بولد ولا يأتيك بشيء مما تكون فيه سعادته، فما بالك بالرب سبحانه وتعالى الذي نعمه ليست عليك كل يوم بل كل لحظة بل كل طرفة عين، يمدك سبحانه بالنعم العظيمة والعطايا الجسيمة. فإذا دعاك واحد إليه تبتليه، تعذبه، توثقه، تقيده، تحرقه، عجيب هذا. وهذا نوح عليه السلام الذي بدأ قصة الدعوة، ماذا وجد من قومه؟ أيضا وجد من قومه كل إيذاء وعذاب، وبقي فيهم 50 عاما يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا يستجيبون له، استهزاء وسخرية وإعراض وعناد، حتى يستغشون ثيابهم ويأتون بها على رؤوسهم ويجعلون أصابعهم في آذانهم ويعرضون عنه وينصرفون. ما قصة هؤلاء جميعا؟ هذا الابتلاء لا يبتلي الله عز وجل به من غضب عليه، بل أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، لأن أفضل الناس إيمانا الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. هذا الابتلاء طبيعة هذا الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم أوضح لك الطريق وبين لك طبيعة هذا. يا أخي يوم أن تطلق لحيتك وتستقيم على طاعة الله، لا سجارة ولا بنت تعكسها ولا شيء ولا ميسر تلعبه، خلاص نورت وجهك باللحية واستقمت على طاعة الله، هنا بقى سيأتيك الابتلاء، هنا سيأتيك الابتلاء، والناس ينفرون منك ويحذرون منك، تبتلى في وظيفتك، تبتلى في دنياك. لكن هذه طبيعة هذا الدين، وطبيعة هذه الدعوة وضريبة تلك الاستقامة. فلست بأفضل من إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا محمد صلى الله عليه وسلم جميعا، فإنهم قد حصل لهم ما حصل، وهذه الأحاديث التي سمعتموها تدل على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مرضه يضاعف له التعب، يقول أبو سعيد فوضعت يدي عليه وهو قد أصيب بالحمى، قال فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف، فوق اللحاف. شوف الحمى التي أصيب بها النبي صلى الله عليه وسلم يجد حرها فوق اللحاف. فقلت يا رسول الله ما أشدها عليك، هذه حمى شديدة جدا ما أشدها عليك؟ قال إن كذلك نشعر بالحمى، لا إن كذلك تضاعف لنا الحمى، فليست الحمى عندنا كأي حمى، إن كذلك يضاعف لنا البلاء ويضاعف لنا الأجر، يضاعف لنا البلاء ويضاعف لنا الأجر. قلت يا رسول الله أي الناس أشد ابتلاء؟ قال الأنبياء. قلت يا رسول الله ثم من؟ قال ثم الصالحون، إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يحويها، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء، يعني ما يجد إلا عباءة فقط، يعني يواري بها عورته فقط، يلفها على بدنه ليواري عورته، ومع ذلك كان يفرح بالبلاء، لأن هذا دليل على إيمانه، يفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالإيه؟ بالرخاء. وأيضا حكى النبي صلى الله عليه وسلم نبيا من الأنبياء قد آذاه قومه وضربه قومه حتى صار الدم يسيل من وجهه وهو يقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وأيضا لما كان يوم أحد وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشج أي رأسه، فجعل الدم يسيل على وجهه، جعل الدم يسيل على وجهه النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بالأمس الصادق الأمين الذي كان بالأمس توضع عنده الأمانات، ما جريمته ولا جريرته، سبحان الله، تكسر رباعيته والرباعية زي الأنياب هذه كسرة، ويشج رأسه ويشيل الدم على وجهه، ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى الله، كيف يفلح؟ هذا يستبعد، وهذا ليس من الدعاء عليهم، يعني اللهم لا تجعلهم فالحين، لا، وإنما هو عجب من النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصدر نفسه وكان يدعو إلى قوم رغم هذا الإداء، رب اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون، دعاء واعتذار فإنهم لا يعلمون، سبحان الله، أي صبر هذا؟ صبر، رب اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون، لكن يقول صلى الله عليه وسلم مستبعدا الفلاح عن قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم، سبحان الله، يقول كيف يفلح هؤلاء وقد فعلوا في نبيهم هذا ونبيهم يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. وعن أنس قال جاء جبريل عليه السلام ذات يوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس حزين قد خضب بالدماء أو خضب بالدماء، فجلس النبي حزينا، النبي ليس حزينا على دماء تسيل منه أو مصلحة تفوت له، وإنما حزنه صلى الله عليه وسلم على هؤلاء إذ يعرضون، لأن قضية النبي صلى الله عليه وسلم كانت قضية الهداية، هداية الناس، ليست قضية شخصية، ليس كبعض الدعاة اليوم يحول الدعوة إلى قضايا شخصية، ففلان يمدح ويذم من أجل أمور شخصية، إذا حصل بينه إذا أعطي أعطيته مال ولا عاونته في شيء، قال هذا الشيخ الأول على وجه الأرض أعلم أهل الأرض، فنحتاج يوما فلم يكن عندك شيء فمنعته، قال بئس هذا الرجل يقول ما لا يفعل. فإن حصل بينك وبينه خلاف دنيوي انقلب ليكون خلافا عقديا. فكثير من الناس يجعل قضية الدعوة قضية شخصية لا علاقة لها بهداية الناس، قضية شخصية. وبئس الداعية إذ يحول هذه القضية، قضية الدعوة التي أكبر قضية في الكون، إلى قضية شخصية يجعلها تابعة للأهواء وتابعة لمراد نفسه. لكن الداعي الموفق هو الذي ينسى ذاته في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ما يضر أن يؤذى أو أن يمنع أو أن يعطى أو أن يمدح أو أن يذم، كل ذلك لا يلقي له بالا، لكن هداية الرجل عنده أحب إليه من أي شيء. فهذه تكون القضية، ولذا يصبر على إيذاء الناس ولا يرد الإساءة بالإساءة كحال الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس حزينا حينما خضر بالدماء قد ضربه بعض أهل مكة، فقال ما لك؟ قال فعل به هؤلاء وفعلوا. فأراد جبريل أن يسليه وأن يثبته وأن يقر عينه بما هو أعظم من هذا. قال أتحب أن أريك آية؟ قال نعم أرني. فنظر إلى شجرة من وراء الوادي، قال أدع تلك الشجرة. قال جبريل النبي نادي الشجرة ديت، فدعاها تعال، فجاءت تمشي حتى قرب بين يديه. قال قل لها فلترجع، فقال لها ارجعي، فرجعت حتى عادت إلى مكانها. فقال صلى الله عليه وسلم حسبي، يكفيني هذا. فيصبر. فالإنسان إذا ظهرت له بشرى وتيقن أنه مؤيد وأنه على الحق، لا شك أنه حينئذ يصبر صبرا جميلا على ما أذاه قومه. طبعا لا يوجد وحي الآن، ولا يوجد الآن هذه الآيات لدى الدعاء، لكن حسب الداعية إذن ما الذي يصبره؟ نحن نريد شيئا يقول فيه الداعية إذا أوذي حسبي. هل ينزل له جبريل يقول له ادعو الشجرة؟ لن يحصل. هل يقول يوحى إليه أن قل كذا فيستجاب لك؟ أبدا. ومن ما الذي يطمئن الإنسان ويسلي الإنسان ويصبر الإنسان؟ الذي يصبر الإنسان ويقر عينه التأكد من ثباته على الحق. إلى ما أدعو؟ إلى ماذا؟ إلى ما أدعو؟ إلى أي شيء أدعو؟ أتيقن من أن هذا المنهج الذي ثبتني الله سبحانه وتعالى عليه وأدعو إليه وأوذى من أجله هو منهج صحيح؟ لكن ترى الواحد قد يبتلى ابتلاء شديدا، يبتلى بالسجن ويبتلى بالتشريد ويبتلى بالنفس ويبتلى بقطع الأرزاق، لكن إذا جالس مع نفسه إيه قضيته؟ يعني ما قضيته؟ ما قضيته؟ ماذا صنع؟ كل قضيته إنه يسلط سيفه ويسلط بندقيته ويسلط كذا على سلطان جائر فيبتلي الله بالسلطان، يسب السلاطين، يسب الحكام على المنابر، هؤلاء الطواغيت، فإذا به بعد الخطبة يسحب ويضرب ضربا ويسجن. فقول لك يلا أشهد الناس ابتلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، وابتلى الرجل على قدر دينه، خالفت السنة وأذيت في بدنك. نحن نحتاج إلى شيء، إذا ابتلي الإنسان صبر نفسه. فكل يبتلى، ولكن الابتلاء الذي يقول في الإنسان حسبي حسبي حينما يكون من أجل الدين، من أجل المنهج الصحيح السديد. وإلا فالجعد بن درهم قتل بين يدي الأمير، قتله الأمير خالد بن عبد الله القسري، وهذا ابتلاء. لكن لما قتل؟ لأنه يبلغ دعوة الحق، لأنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. وهذا الحلاج قتل ابتلاء، لكن لما قتل؟ لأنه يقول ما في الجبة إلا الله، أنا الله، ما في الجبة إلا الله، فقتلوه. فليس الشأن أنك تبتلى، هذا أمر جاري، لكن تبتلى من أجل ماذا؟ تبتلى من أجل ماذا؟ أي منهج أنت تموت عليه؟ أي منهج أنت تؤذى من أجله؟ أي منهج؟ واحد يروح يفجر نفسه في كمين شرطة، ولا يفجر نفسه في كذا، ولا يروح، طيب أنت لله، يعني هذا العمل لله سبحانه وتعالى؟ ولو كانت عندك نية صالحة. فنحن نريد إلى شجرة، نحتاج إلى شجرة تدعوها فتأتي، لكن لن تكون الشجرة، إنما تيقن أنك عايز منهج الحق، وأن هذا الابتلاء إنما حصل لك من أجل حق، لا من أجل باطل. فكثير من الناس يؤذى، لكن من أجل باطل، فلا يفرق بين حق يعتنقه فيؤذى من أجله، وبين باطل يدعو إليه فيؤذى من أجله. ويقول أشد الناس ابتلاء الأمثل، الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. تبتلى على ماذا؟ على ماذا تبتلى؟ تبتلى من أجل ماذا؟ تبتلى من أجل ماذا؟ يذهب الواحد يقول والله إن أنا اليوم سآتي إلى المقهى الفلاني، هذا المقهى يجلس عليه ناس يشربون الخمر والمخدرات، أنا اليوم سأكسره وأحطمه وسأفجره حتى ينتهي هذا الباطل، حتى ولو أذيت. فيذهب ليصنع هذا، فإذا به يمسك ويضرب وربما يسجن، فيقول هذا من أجل إنكار المنكر. لكن هذا الإنكار منك على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الإنكار منك على المنهج الصحيح، لا يحل لك الإنكار هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعذرك وقال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هل أنت تستطيع أن تغير بيدك؟ تحطم هذه المقهى وكذا، تحطم رأسك، سيتحطم رأسك، وستعود هذه المقهى لتبنى بأجمل مما كانت عليه. أو يذهب الواحد مثلا إلى قبر يعبد من دون الله، يقول أنا سأفعل مثل ما فعل إبراهيم عليه السلام، وسأذهب إلى هذا القبر أبو غنام ولا المعداوي، وسأدخل وآتي بالنار وأشعله حتى أنهي هذا المظهر من مظاهر الشرك. ويذهب يفعل هذا، وإذا به الناس يضربونه ضربا يكاد يموت إن لم يمت في ذلك، ثم يعيد الناس بناءه بدلا من الأحجار يجعلونه أحجارا كريمة من الذهب والفضة واللآلي الكريمة. فما منعت هذا المظهر، ولا أيضا دعوت بالتي أحسن. لكن لو ذهبت إلى صاحب المقهى ونصحت ووعظت وأديت ما عليك ودعوت إلى الناس إلى ترك هذه المظاهر من الشرك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فقد تبتلى بهذا، لكن ابتلاء على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم ماذا؟ فأنت تحتاج إذن إلى أن تصبر نفسك عند البلاء بشيء حتى تقر عينك، هذا الشيء الآن هو سلامة المنهج وهو صحة المنهج. وكيف تتأكد من ذلك؟ تتأكد من ذلك إذا أويت إلى المنهج الصحيح من مصادره الصحيحة. فهذه الحديث منه صلى الله عليه وسلم تعمق هذا المعنى، أن الإنسان يا أخواني يوم أن يعلن إيمانه واستقامته فلابد أن يبتلى. يأتيك أبوك يقول لك اطلع من البيت، لن تدخل هذا البيت طالما أنك على هذا الطريق، لقد انحرف. يوم أن يستقيم من انحرف، يوم أن كان يمشي ويسير على المعاصي ويفعل الأفاعيل كان هذا قريبا إلى والده، إنما يوم أن استقام فلا بد أن يطرد. زي رجل استقام ولده وهو في الخارج فأراد أن يخطب له، قال لك الولد هذا إذا نزل لن يفعل حفلة ولا يجيب، فراح عامل حفلة بمنزل ولد جفاء رخصات وكذا. ليه؟ لأن الولد لو نزل يبقى لهم يفعل شيئا من هذا. والآخر يمنع ولده أن يدخل البيت إلا أن يحلق لحيته وقد عاد من السفر. والثالث والرابع، طيب خلاص إذا أنت منعته من ذلك ما بقي لك إلا أن يبتليك الله عز وجل بالولد. سبحان الله، كثير من الناس قد انتكست المعاني الصحيحة عندهم. يعني الإنسان الآن تقر عينه بولد قاعد يدخن غصب عنك رغم أنفك. والله بلغني منذ أيام أن أحد الأبناء جالس يكلم امرأة في التلفون في البيت يمكن إلى الساعة 1 ولا الساعة 2، وعرف ذلك أبوه دخل يمارس بقى أبوته. هات المحمول، خد المحمول. دخل الولد عليه حجرته وأراد أن يأخذ من المحمول وهم أن يضربه، فجور، هم أن يضربه، وقال لن تأخذ المحمول مرة ثانية. الصبح كان أخذ المحمول يضرب معه فيضربه أمام الناس. تيجي تقول لك والله طيب هكذا أنتم ترجون أبنائكم؟ إذا ما استقام الولد، إذا استقام الولد وأصلحه الله عز وجل وصار المحمود بتاعه تمسكه تلاقي الشيخ فلان مقطع مش عارف ايه، والشيخ فلان مقطع كذا، والشيخ فلان مقطع كذا، النغمة ترن، لا موسيقى ولا غناء، إنما نغمة عادية. تحولت حياة الولد، بدل من السجارة هنا السواك، فالسواك بدل من السجارة. ومع ذلك بعض الأباء لا يحب ذلك. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا. فهذا ابتلاء إخواني، وهذه طبيعة كل من استقام. شوف أخواتنا المسلمات مثلا في العالم الإسلامي، شوف انظر إلى النقاب وغربة النقاب بين الناس. تخرج الفتاة كما يحلو لها، لكن إن لبست الفتاة النقاب اللباس الأسود خلاص تعالي، ده انت إرهابية، ده انت وراكي، ده زمانها بتسرق، ده زمانها ده هو أكيد راجل. ده بيقول لك مرة واحد لبس نقاب ودخل يذاكر مع البنت ونطلع قصص. ده مرة واحد لبس نقاب وكان في القطر وقطع ذراع مش عارف ايه. ده مرة واحد كان لبس نقاب ما فيش واحد مرة واحد أبدا لبس باضي ولبس بتاع عمل أبدا. دول حمائم السلام، دول حمائم، دول سستر ومش عارف ايه، يعني الأياد البيضاء. لكن دايما واحد لبس نقاب وسرى، واحد لبس نقاب وزنى، واحد لبس نقاب وكذا، واحد لبس نقاب. ولو واحد لبس نقاب وزنى وسرق ماذا يضر النقاب؟ هل لأن النقاب هو الذي يفعل ذلك؟ فلا شك أن هذه غربة، غربة شديدة جدا. حينما مثلا تجد أن البنت مثلا إذا منعت من الدراسة أو إلا أن تخلع النقاب، وحتى مثلا تطالب ماشي ما فيش إشكال تحقق من الشخصية، بس يكون عن طريق مثلا نساء لا، ولكن يعني تجد حتى مسؤول الأمن عنده مكابرة إلا لازم يشوفه بنفسه، يعني إذلالا. طيب سبحان الله العظيم، هذه غربة لا شك وابتلاء. نصبر. فيتذكر الإنسان ما جرى للأنبياء وما جرى للصالحين، وتلك هي طبيعة الحق والباطل والصراع بين الحق والباطل في كل عصر ومصر. لكن كما قلنا المهم يا إخواني ليس في هذا، هذا قائم، لأنك لست أفضل من رسول الله، ولا أفضل من إبراهيم، ولا أفضل من موسى، ولا أفضل من لوط عليه السلام، ولا أفضل من هؤلاء. لكن المشكلة إيه؟ القضية أنك أنت تتأقن أن ابتلاءك ابتلاء من أجل منهج صحيح، إنما ابتلاء خلاص. ابتلاء من أجل ماذا؟ ابتلاء من أجل منهج صحيح. واحد أبوه ياخده وهو ملتزم، ياخده يوديه السجن، يوديه الشرطة يضربوه. طيب ليه؟ لأن هذا الابن مستقيم، بس استقامة أي استقامة؟ استقامة من وجهة نظره هو، عمال يكفر فمه وكفر فمه وكفر هنا ويفعل كذا، وضاق به أبوه ذرعا. لكن كن رحمة بأبيك، كن رحمة بأمك، حتى ولو عرضاك كن رحيما بهما، ارفق بهما، وما عليك إلا البلاغ. ليس عليك إلا البلاغ، أبوك حط التلفزيون طول النهار واتفرج، ولا يشاهد إلا المناظر الخليعة. طيب ماذا أنت صانع؟ ماذا أنت صانع؟ قل له يا أبتي كما قال إبراهيم بكل رزق، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون من الشيطان، يا أبتي اترك هذه المعاصي، والله خايف عليك يا أبي، والله كذا، يضربك ويطردك. خلاص هذا الذي عليك، لا تكسر تلفازا ولا تضرب ولا تسب ولا تقاطع، ولكن واصل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ماذا سيصنع أبوك يعني معك؟ وعسى الله عز وجل أن يفتح قلب أبويك بالرفق والإحسان. أطيعه يا أخي، أطيعه في المعروف. أبوك لو وغذا يعني يسحب البهيمة من الصبح ورايح الغيط، وانت راجل ملتزم قاعد مسك المصحف، لا سيب المصحف وخذ انت البهيمة وأرح أباك، وأرح أباك. والله يا أخواني هذه دعوة أكثر من أن تأخذ البخاري ومسلم وتعلمهم أباك. خذه ولا عنك انت يا ابي، ابعد يا انت، لا عنك يا ابي مش عارف ايه، وهو لسه ضربك بالليل ولا بعرضه، خذه مره اثنين ثلاثه اربعه خمسه عشره، سيرجع. عندك اشتغلت 20 جنيه 30 جنيه حطهم في ايد والدك، مستورا عايز يلا هات لي اجيب كتب، صح طلبك حق. لكن هذا ابوك ليس عنده هذا الهدف، يقول لك الكتاب ده قله عقل، انا اجيب كتاب ولا اجيب كيلو رز للعيال ياكلوها؟ قله عقل ديت، ولكن ارفق به. خلاص انت عايز كتاب، اشتغل وهات انت الكتاب، وهكذا. تجي له اخر السنه في الدراسه، ايه يا ابني عملت ايه؟ انا عندي 5 سنوات. ليه؟ كنت بحضر الدروس وكنت كنت بختم، بس كان باقي معايا 10 اجزاء، فقلت خلاص من السنه دي محدش عارف عمره ولا ضمن حياته، انا اموت وانا ختم القران احسن. تخيل وقع هذه على أبيك كده وانت جايب له 5 مواد وطول السنة بيصرف عليك ولا كده؟ أي فقه هذا؟ أي فقه يا أخواني؟ لا يا أخي، موت يا أخي وانت مش حافظ القرآن، بس أقرت عين والدك، لأنه هيسمح لك بعد ذلك بحضور الدروس، هيسمح لك بالخطابة، هيسمح لك بأنك تصير لما تجيب له مثلا امتياز، تجيبه جيد جدا، تجيبه تقدير كويس، تقر عين بهذا، لأن دي حياته. انت لا تسقط ما عرفته. ابوك ما سمعش البخاري، انت سمعت البخاري. ابوك ما سمعش مسلم، انت سمعت مسلم. لكن لا تسقط اللي عندك على والدك، ارفق به وخذه شيئا، وشوف هو يحب ايه. اي اب بيحب ايه؟ اي اب بيحب انك تدخل تبوس ايده، واخد بالك، وتساعده، هيشتغل انت معاه. الدراسه تكون طالب ناجح مش طالب فاشل، فما تجيب له اخر السنه والله يا ابني انا نجحت جيد جدا، هيقول لك ايه؟ هياخدك للسجن المركز، ولا يسبك ولا يسبك ولا يشتمك، واخد بالك؟ يبقى شجعك، يبقى تقر عينك بهذا. هذه يا اخوان امور مهمه جدا. فانا لهذا انا بركز على نقطه ايه؟ ليس على نقطه البلاء، فهذا امر منتهي منه، فالابتلاء هذا منتهي، قضيه منتهيه، ستبتلى. لكن الاشكال نحن نحتاج الى شجره ايه؟ جبريل. فإن جبريل واسى النبي بالشجرة هذه، ادعو الشجرة تعالي، جات روحي راحت. طب انت ما عندك هذا، احنا محتاجين انسان يصبر نفسه، يصبر نفسه. انا بقى ابويا ما يضربني، وابويا يأذيني، وابويا يعمل في العيب، ليه؟ بس انا ما قصرت معه في شيء، انا اللي معه اساعده، انا اللي معه اعطيه، انا اللي اقبل يديه، لا اتغطرس، لا لا لا, لا اتغطرس عليه، أنا الذي أنا الذي أنا الذي إلى آخره، أنا الذي أرفق بأمي، أنا الذي أعالجه، أنا الذي أحمله، أنا الذي أواسيه، أنا إلى آخره. وبعد ذلك يتم الابتلاء منه، خلاص يبقى أنا على الحق. كذلك في المجتمع الذي تعيش فيه، كذلك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يبقى هذا طريق لابد أن تتيقن أنك فيه على الحق، وأنك فيه على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا فالكل سيبتلى، هذا الجعد كما قلنا، وهذا الحلاج، وهذا الجهم ابن صفوان، وهؤلاء المنافقون، وإلى آخره. لكن أنت تحتاج أن تكون زي الإمام أحمد، يبتلى ولكنه على الحق، الشيخ الإسلام ابن تيمية يبتلى لكنه على الحق. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب شدة الزمان. قال: حدثنا غياث بن جعفر الرحبي قال: أنبانا الوليد بن مسلم قال: سمعت ابن جابر يقول قال: سمعت أبا عبد ربه يقول: سمعت معاوية رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا عبد الملك بن قدامة الدمحي عن إسحاق بن أبي الفرات عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها القائم ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه في أمر العامة. قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أبي إسماعيل الأسلمي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا طلحة بن يحيى عن يونس عن الزهري عن أبي حميد يعني مولى مسافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنتقون كما ينتقى التمر من أغفاله، فليذهبن خياركم ولا يبقين شراركم، فموتوا إن استطعتم. قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال: حدثني محمد بن خالد الجندي عن أبانا ابن صالح عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزداد الأمر إلا شدة، ولا الدنيا إلا إدبارا، ولا الناس إلا شحا، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، ولا المهدي إلا عيسى ابن مريم. نعم، هذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم شدة الزمان، وأنه سيأتي على الناس زمان يبتلون فيه بتغير الأحوال وقلة الديانة وكثرة المعاصي، فيقول صلى الله عليه وسلم: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. وهذا شأن آخر الشيء ونهايته عادة، فما بقي من الدنيا إلا قليل، مر الكثير وبقي القليل، فهذا القليل كله بلاء وشد، لا سيما إذا بعد الناس عن زمان النبوة. فكلما بعد الناس عن زمان النبوة كلما اشتد الجهل وكثرت المعاصي وعاد الناس إلى غربة، كما قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. كما أن الإسلام بدأ غريب، يسلم الواحد ثم الواحد ثم الواحد وناس يستغربون من الإسلام، سيعود أيضا الإسلام غريبا كما بدأ. فترى الإنسان إذا كان على مظهر السنة أو إذا كان دعوته إلى الحق تراه غريبا بين الناس، غريبا بين الناس. الآن الفرح الإسلامي كما يقولون، الفرح يعني إذا خال من المعاصي، بين أفراح المعاصي غريب. يعني لو يجي واحد الآن يعمل فرح لابنه، هترى بقى الناصحين له هتعمل فرح فين؟ يعني إن شاء الله احنا جايبين الشيخ فلان هيقول لنا كلمة في صلاة العصر وبعدين نروح بقى نروح. لا تروح، تروح ازاي؟ هو ميتم ولا ايه؟ ايه ايه اللي حصل؟ في حاجة ولا حاجة؟ يعني بنتي مثلا فيها حاجة مش عايزين، ولا الواد في حاجة، ولا طب مش شايف فلوس؟ خد وطلع بقى ايه فلوس، خد يا عم اعمل فرحك. ده فرع ده مرة واحدة في العمر، مرة واحدة في العمر، ولد بلو 30 سنة يتمنى هذا اليوم، تيجي تنكد عليه؟ سيبونا يا راجل الكلام الفاضي ضحكوا ده، الكلام الفاضي بتاعكم دايما، الكلمة اللي تتقال الكلام الفاضي بتاعكم، كأنه احنا الكلام هذا بتاعنا، لكن المعاصي دي بتاعت ربنا، خد بالك؟ يعني المعاصي بتاعت ربنا، لكن الكلام الفاضي بتاعكم انتوا، لكن لما تجيب راقصات وتجيب مغنيات والكلام من ده بقى بتاع ربنا. المئتم الآن الجنازة تكون على السنة أيضا، يأتي الصالحون يدعون على الميت، يدعون الميت في الصلاة وعلى القبر، ويذهبون يعودون إلى بيوتهم، وكل يعود إلى بيته، لكن هذا بهذه الطريقة غريب بين مآثم أيضا البدع، حيث المقر الفلاني والعلاني والصرادقات وما يصنع الناس لأنفسهم الأحياء، فهذه المآثم الأحياء وليست للأموات، فالميت لا يستفيد لا من صرادق ولا من مقر بيأخذ 20,000 ولا 30,000. لو كان الميت والله يستفيد، لو جئنا بمقر بعشرة وخمستاشر وعشرين لقلنا يا جماعة هنأخذ نصيبا من التركة نجعله لهذا، لكن لو جدت لهم هاتم 5,000 جنيه نجيب بهم كتب ونحطهم في مكتبة طلبة العلم يقرأوا فيها أبدا، لكن إذا قدمت هذه الأموال للمقرئين كانت حلالا بالنسبة له. غربة، غربة شديدة جدا، سواء أنا بديك يعني مثل ظاهر في ميتم في فرح في أي مناسبة إلى آخره، هذا كله أمر غريب جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين شدة الزمان وأنه يأتي زمان فيه هذه الأمور التي تنتشر فيها المعاصي. يقول أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين. ايه عندك ايه؟ وليس به الدين الا البلاء، يعني ليس الداعي له على هذا الفعل الدين، وانما الداعي له البلاء. وليس به الدين وإنما هذا هو البلاء، ليس لأن الدين بيقوله افعل هذا ولكن البلاء الشديد. وفي هذا جواز تمني الموت إذا حصل هذا البلاء واشتد البلاء، إذا حصل هذا البلاء واشتد البلاء في الدين وخشي الإنسان عن نفسه، فحينئذ يجوز له أن يدعو بذلك. وما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت فحيث لا يكون ذلك، وإنما يقول الإنسان يعني أو إذا نزل به شيء من أمور الدنيا مرض أو كذا فلا تتمنى الموت، ولكن قل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني زكاة الوفاة خيرا لي. لكن إذا خشي الإنسان من ابتلاء الدين فيجوز له أن يتمنى الموت، لا ابتلي في دينه. ولهذا قال سبحانه وتعالى على لسان مريم قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا ايه منسيا. وايضا يقول ابو هريره رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لتنتقون كما ينتقى التمر من اغفاله فليذهبن خياركم ولا يبقين شراركم فموتوا ان استطعتم. موتوا ان استطعتم يعني سيموت الاخيار الواحد تلو الاخر حتى لا يبقى إلا الأشرار، وحينئذ تكثر الفتن. فيقول صلى الله عليه وسلم: فموتوا إن استطعتم، يعني يريد أن الموت حينئذ يكون خيرا من الحياة. وهذا طبعا كله بكثرة المعاصي وبعد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يزداد الأمر إلا شدة، ولا الدنيا إلا إدبارا، ولا الناس إلا شحا، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، ولا المهدي إلا عيسى ابن مريم. ويقول صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. تنقلب الموازين، تنقلب الموازين. يبقى اللي بياخد رشاوى صاحب رشوة هو اللي الرئيس يوضع على مدير مؤسسة مدير كذا، والمتدين الثقي اللي بخاف يقول لك انت تعقد لنا وقفتنا الشغل، دي لازما كذا ودي لازما كذا ودي لازما كذا، ازيحوه. ولهذا اذا وجد الرجل الدين لا يحاسب يزيحوه، انما اذا وجد من يقسم مع الموظفين فتوه، ده فلان ده طيب ما شاء الله ما شاء الله بيطعفش الموظفين، ما في موظف في الشغل، ده عنده خط سير مش عارف راح يطعم البنت، وده عنده خط سير راح لو مواضيع في البهايم، وده عنده خط سير راح يشوف المزرعه السمان بتاعته، وده عنده خط سير والشغل وقف. هذا مدير يعني رحيم بالناس، رحيم بالناس، لكن لا يقول له بقى تعالى اتق الله حلل ربك، الناس تحتاج، الناس تجيك من هنا ولا هنا كذا الى اخره. هذا طبعا فتنقلب الموازين فيصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. زي ما تلاقي الواحد الان، الواحد الان ما افسقه ما افسقه، وهم يجيبوه على التلفزيون يسالوا ايه رايك في النقاب، وانت ده هيقول ايه رايك في النقاب، زي جايبين واحد مره كده لابس بتاع لك انا مشيت في القاهره هو لابس النقاب، يعني محدش عرفني، يعني عايز يقول ان النقاب ده شيلوه، ده ممكن يبقى فيه جرائم، ده انا مشيت وجايب النقاب لابس الاسدال وجاي. طيب احنا نستفتي مين في النقاب؟ نستفتي دول؟ يعني نستفتي مثلا هؤلاء الفنانون بيتكلموا في الارهاب الان، هؤلاء اللي يجيك في الفيلم قرابة المائتي قبلة، المائتين قبلة يقول لك فيها حاجة، ايه يعني فيها ايه؟ هؤلاء هم الذين يتكلمون في الارهاب، في الارهاب يعالجون الارهاب في المجتمع ويخرجون افلاما في الارهاب. ما يعالج الارهاب ان كان ثم ارهاب الا بكتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين. وانا لله وانا اليه راجعون. وهذا للأسف الشديد هو الواقع في كثير من الأحوال. قال وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه في أمر العامة. الرجل التافه ينطق الرويبضة عن إيه؟ يعني تجعل الكراسي لأتفه الناس، لا دين ولا عقل ولا أمانة، ثم يكون هذا هو الذي ينطق في أمر العامة، يعني في الأمور العامة التي يحكم بها على الناس، فتجد المسؤولية منوطة لمن ليس أهلا لها، هذا الرويبضة. الدين يتكلم فيه من ليس مؤهلا، يتكلم فيه التافه ويحلل ويحرم ويمنع وهو تافه، ما عنده علم ولا عنده شيء لكن يتكلم، كل يتكلم، هذا معنى الرويبضة. يأتي زمان ينطق فيه الرويبضة. قال هم الرويبضة يا رسول الله؟ قال رجل التافه يتكلم في أمر العامة، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل متى الساعة فقال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر. كيف قالوا وكيف إضاعتها يا رسول الله، كيف تضيع الأمانة؟ قال إذا وسب الأمر إلى غير أهله، إلى غير أهله. فكثير من الناس رويبضة، رويبضة يتكلم في أمور العامة، يعني سياسة الناس، اقتصاد الناس، دين الناس، وهو تافه، ما عنده ثقة، ما عنده علم ولا عنده ضربة، لا هو أمين ولا هو دين ولا أي شيء. والله يقول إن خير من استأجرت القوي الأمين، لابد أن يكون القائم على أمر المسلمين قويا وأمينا، لكن إذا تخلف الشرطان حصل الفساد. إذا كان إمام المسجد ده لا حافظ قرآن ولا عارف شيء ويطلع المنبر يقول إيه للناس، هذا مشكلة، هذا تافه يتكلم. وأيضا الذي يحل الحرام ويحرم الحلال عمدا وقصدا هذا تافه. فإذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فهذا زمان عجيب، سنون خدعات. قيل في معنى خداعات أي أن الله سبحانه وتعالى يبتلي الناس حتى تسقط الأمطار بشدة ومع ذلك لا تخرج الأرض شيئا. خدعات تخدع. فيحسب الناس أن سيخرج شيء وما يخرج شيء. فهذا فيه إشارة إلى أن الظاهر قد يكون كذا ولكن الحقيقة لا شيء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم فتن ما ظهر منه وما بطن، وأن يعصمنا وإياكم بدينه هذا والعصمة العظيمة التي إن تمسك الإنسان بها فإنه ينجو مهما كانت الفتن ومهما كان الواقع. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يكون إمعه، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أساء، ولكن ليخطر من دين الله سبحانه وتعالى ويأخذ دين الله عز وجل ويطبقه، وحينئذ لا تأثر بالفتن إن شاء الله. ما في عاصم يا أخوان من الفتن إلا الدين. لا تقول لي والله صلى الإنسان متربي أو مربين على كذا، سيبك من الكلام ده. ولا تقول الله صلى متربي في مدارس، ولا تقول صلى أنا مؤهل عالي، أنا دكتور أو أنا مهندس أو كذا. كل هذا ما يعصمك من الفتن، إنما يعصمك من الفتن دين الله عز وجل، يعصمك من الفتن البصيرة. شوف أنت مثلا لما اليوم سمعت هذه الأحاديث كلها، هي دي العاصمة، تصبرك تعرفك الطريق اللي انت ماشي فيه هو ايه اصلا، وان حصل لك شيء ما شككت في دينك. لان يعني بعض الناس للاسف الشديد يقيس دينه بعطاء الله له او منعه، يعني يصلي يصلي يصلي يصلي وبعدين زوجته تمرض او زوجته تيجي تلد وهو منتظر ولد مثلا بقى 10 سنين، يوم الولد يموت ولا لا ده صرت ما عملتليش حاجه، يلا يا عم يلا. ما هو مش فاهم، هو لا يفهم. اذا ابتلي في دنياه او ابتلي في مالي، انا كعم ديني يا عم جد. او مثلا واحد ربنا مثلا يديه من طالع من رمضان مثلا مستقيم بقى، كان عايش مع القران في رمضان، فقال لك بقى انا خلاص استقام، راح جاي على جلاليب كلها مقصرها لغايه الكعبين، وقال لك بقى تمام، وجاب المصحف يحفظ فيه، ولسه بقى طاري كده، فراح بس اتشد بشده كده، ولا ابتلي في حاجه، ولا كان مقدم ورقه في وظيفه ما جاتوش وظيفه، ولا كان هيسافر الراجل ضحك عليه خد منه 7000 ما ردهمش، يقول لك يا عم خلاص زكت انا. ده انا لما كنت كده كانت الامور متفهيه، كان قرش بيجري في ايدي، من يوم ما التزمت واستقمت وصرت جلابيتي والفقر جالنا. سيب يا عم سيب يا عم سيب. هذا هو قياس كثير من الناس، هذا هو قياس كثير من الناس. لكن اذا عرفت هذه الاحاديث وعرفت ان البلاء مقارن بهذا، وإن أنت ما ينتظرك يا أخي أعظم من هذا كله، لتذهب دنياك، لكن أنت ما استقمت من أجل دنيا، استقمت من أجل أن تنعم في الآخرة. وما ذهبت منك الآخرة لا بمرض بل يزداد أجرك، ولا بفقر بل يزداد أجرك. هدف المؤمن الآخرة، وبصيرة المؤمن في دار أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين، فيها ما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم.